أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإنما يسرناه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لذا

لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى سنعيد ولو خذها على تقف سنعيدها اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من صدقت الافي ما قلت واحددت فيما دار وقد قلت وقولك ولك ايها المجتمع الكريم عشنا في رحاب الله الكريم واستمعنا من ايات الله البينات تلا على فاطمة القارة الشيخ محمود محمد صابر قارن دعوة التلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمضيف المعالي مينيا الان شرقية على هدف مكبرات الصوت والإنارة تحت ادارة اعجاز مهندس جمال خر واعجاز مهندس احمد خر مرتبة بجوار كل السلام ما عالم الفراشة مخازن الفراشة الكبرى ادارة اعجاز مهندس جمال خر وإزاج مهندس أحمد خرم بجزة بجوار كل السلام أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.